المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والتسعون والمئتان، الحديث الثاني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمله في السر، أي من شدة رغبتهم في العبادة واجتهادهم، وكانوا من أجلاء الصحابة، منهم علي وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مضعون، وسألوهن عن عمله في السر لأنهم يعلمون من عمله في العلانية. فلما أخبرنهم كأنهم تقالوا ذلك، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فأرادوا زيادة على ذلك من رغبتهم واجتهادهم، وقد أخطأوا رضي الله عنهم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتقى الناس وأرغبهم في الخير، وقد بعث بالحنيفية السمحة. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، أي سأنقطع للعبادة من صيام وصلاة ونحوها، وأترك التنعم بالنساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم، أي سأنقطع للعبادة وأتعبد بترك هذه الشهوة وهذا التنعم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش، أي سأقوم الليل كله دائما وأبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا بلغه أمر عن أحد وأراد إنكاره قام فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه ثم بين المقصود، وكان يعم ولا يخص على أحد ليكون أبلغ وأقرب لحصول المقصود، كما تقدم من قوله: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إلى آخره. ثم بين هديه وسنته فقال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي بعض الأحاديث وآكل اللحم، أي أن دينه يسر كله. ثم حذر من مخالفة هديه فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، لأنه معين على الطاعة. ولو لم يكن فيه إلا اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفى، فكيف وفيه فوائد كثيرة، منها إعفاف نفسه وزوجته، والقيام بمؤونتها، وتحصيل الولد، وتكثير النسل، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة، وهو سبب لزيادة الرزق، فإنه على قدر المؤونة تأتي المعونة. فهذا هدي الرسول وأمره، بخلاف ما يقول بعض المفترين: من تزوج فقد ركب السفينة، ومن ولد له فقد غرق. فهذا كلام باطل مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.